يبوس الحسن هنا ويبوس الحسين. لله أنت من رحمة معطاءة، لله عليك من قلبك الكبير، لله ما أجلك من هذا التواضع وهذا السمو وهذا الحنان. ملأت حتى الأطفال حنان يقبله على فمه ويقبل هذا على فمه ويقول هما ريحانتين من الدنيا، هما ريحانتين من الدنيا. إن كان عند الناس باقات في البساتين وورود أو متع أو لذائذ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن فيأتي جلف أعرابي لأقرع في الحابس، قال تقبلون الأطفال عندكم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظر السؤال ما شاء الله، الفتح من الله، البكر في الدين. كلم من أنت؟ كلم أنت يا مهبون؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم تقبل الأطفال، هذا صاحب الشريعة. قال تقبلون الأطفال عندكم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال والله إن عندي 10 من الأطفال ما قبلت واحدا. قال هل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وما دام